الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء الثامن اليوم إن شاء الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون فهؤلاء إنما يسألون الآيات تعنتا وإلا لو جمع رب العزة له الملائكة وأحيا لهم الموتى عيانا فشاهدوا ذلك مواجهة لم يصدقوا بما دعوتهم له لأنهم أهل الجهل وعناد. نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون فمردة الجن يلقي بعضهم إلى بعض القول الذي زينوه بالباطل ليغتر به سامعه فيضل عن سبيل الله. نعم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون فتمير قلوبهم لهذا الباطل لأنهم لا يصدقون باليوم الآخر وتحب نفوسهم سماع الباطل. نعم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين لا تكون من الشاكين لأن هؤلاء يعلمون أنك نبي مصدق لما سبقك من الأنبياء وكتابك مصدق لما سبقه من الكتب ومبين للأحكام التي اختلفوا فيها وكذلك يبين ما حرفوه فلا تكن من الممترين وأعرض عنهم. نعم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدقا في الأخبار وصدقا في الأقوال وعدلا في الأحكام عدلا في الأمر والنهي ورب العزة حافظ دينه حافظ كتابه ومن حفظ الكتاب أن قيض الله عز وجل وحفظ السنة أن قيض الله عز وجل علماء يذودون عنهما. نعم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون فالقاعدة لا تغررك الكثرة فأنت أمة ولو كنت وحدك قال بعض السلف لما سئل قال أنت أمة وإن كنت وحدك أهم ما يكون أن تلزم الطريق الصحيح. نعم. إن ربك هو أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين هذا الحلال لابد أن يذكر اسم الله عز وجل عليه والناس إن شاء الله في الناس القول الراجح أن ذبيحته حلال إذا نسي أما المتعمد لترك اسم الله لا تحل ذبيحته. نعم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. سبق ذكرنا الذي فصله رب العزة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، فهذه التي فصلها رب العزة إلا إذا شخص اضطر لأخذ شيء والضرورة تقدر بقدرها. نعم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. اتركوا جميع المعاصي ما كان منها خفيا وما كان منها علانية، وقال بعض العلماء ما كان منها معاصي القلب أو معاصي الجوارح، معاصي القلب كالحسد والبغضاء وغير ذلك من أمراض القلب ومعاصيه، وكذلك معاصي الجوارح، أو نقول ظاهر الإثم كل ما ظهر من المعاصي وباطنه كل ما خفي أخفيته عن الناس. نعم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فسمى رب العزة فسق الذي يذبح على غير اسم الله يعتبر فسق، والشياطين أوحوا إلى الكفار أن يجادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما ذبح الله بسكينه حرام، وما ذبحتموه أنتم بسكينكم حلال، كيف يكون هذا؟ يعني يقصدون أن هذا تناقض، الميتة قالوا ذبحها الله بسكينه فكيف تحرمونها، وهذه التي حركتم فيها سكين أنتم وقطعتم الأوتاد هذه أنتم ذبحتموها وقلتم حلال، والميتة التي ذبحها الله حرام، هذه شبهة الكفار. والجواب واضح، رب العزة يحرم علينا ما يضرنا، والميتة قد احتبس الدم فيها وضرر علينا، وهذه قد ذكيناها قطعنا أوداجها فخرج الدم فأحلها رب العزة لنا. نعم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فمن وفقه رب العزة لاتباع رسله فأصبح يعيش في أنوار الهداية، لا يستوي هو ومن بقي في الضلال وظلمات الجهل والغواية. نعم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فدائما وفي الغالب أن من كان له منصب وكان له مال هو الذي يعاند الرسل، هذا في الغالب نقول، وإلا هناك من الأغنياء من قلبه لين ويقبل ويسابق على قبول الحق، ومع ذلك لم يرد الحق، فقط هؤلاء الذين هم ردوا دعوة الرسل بل حاولوا أن يمكروا ويكيدوا للدعوة. نعم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فإذا جاءتهم آية أهل مكة الدعوة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أرادوا أن تأتيهم الرسالة، كذلك هم تنزل عليهم الرسالة، رب العزة هو أعلم من يعطي رسالته ومن هو أهل، وليس أنتم تتحكمون في الله عز وجل. نعم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فتصبح صدور الكفار ضيقة، وشديدة الضيق على نفس الكافر مثل الشخص الذي يصعد في السماء يضيق صدره. فهكذا هؤلاء إذا سمعوا الحق مما يضيق تضيق صدورهم. نعم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. دار السلامة والأمان. نعم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا. أعد أظهر الفتحة. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا. لا تسكن. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أضلوا كثيرا. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، فاستمتاع الجن بالإنس كيف يكون؟ استمتاع، انتبه، الجن بالإنس، ونريد استمتاع الإنس بالجن، اضبط. ها؟ استمتاع يعني يدعو عبادة الإنس، يدعو للجن دائما. استمتاع الجن بالإنسي، الإنسي يعبد الجن هكذا، فيستمتع الجن بعبادة الإنسي، والعكس استمتاع الإنسي بالجن أن ينفذ له ما يطلب. فإذا أطاعه الإنسي وعبد الجن نفذ الجن طلباته، ويكونون يوم القيامة أعداء. نعم. وكذلك نولي بعض الظالمين. الحين هذا الشخص الإنسي مسلم، كيف يستعين الجن يستمتع به ويوم القيامة؟ هل يعني يكون معه كفر؟ هذا كفر إذا عبد. هذا رجل مصلي، لكن نقدر نحكم عليه بأنه مثلا استمتع بدعاء جني أو هو يتظاهر بالصلاة، يتظاهر بالصلاة، ولا في الحقيقة لما يخلو بالجن يسجد لهم ويقدم له قرابين ذبائح ويترك الذبح لله، يذبح دائما للجن. طيب كمل. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعني أن يوم القيامة كما ذكرنا يكونون أعداء. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يسلط رب العزة شياطين الجن على كفار الإنس، يسلطهم رب العزة عليهم، ويسلط ظلمة الإنس كذلك بعضهم على بعض، يسلطهم ظلمة الإنس بعضهم على بعض، فالظالم يأتي ظالم أقوى منه فينتقم الله عز وجل منه، ثم ينتقم الرب العزة من الجميع يوم القيامة. نعم. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فيعترفون يوم القيامة بأن الرسل بلغتهم، لكن هذا الاعتراف لا ينفعهم، لأن المطلوب سلمكم الله الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. نعم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فرب العزة لا يعذب أناس لم يأتهم رسول حتى يعذرهم بالرسل، يعذرهم بالرسل. نعم. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. الناس في الطاعة وفي المعصية درجات، هؤلاء درجات في الجنة رب العزة يرفعهم، وهؤلاء دركات في النار، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. رب العزة قادر على أن يستبدلكم، كما أنتم كنتم من ذرية قوم قد ذهب وأنتم أتيتم، كذلك قادر رب العزة أن يذهبكم ويأتي بآخرين غيركم. نعم. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يوم القيامة آت، ولا مفر ولا هرب منهم. نعم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. إني عامل على طريقتي التي شرعها لي ربي، فسوف تعلمون عند حلول النقمة بكم من الذي تكون له العاقبة. نعم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فقسموا الأنعام إلى قسمين، قسم قالوا لله للفقراء والمساكين وأعمال البر، أرادوا التقرب إلى الله، وقسم تقربوا بها إلى الأصنام. فإذا حصل نقص في حق الفقراء لا يأخذون مما هو نصيب للأصنام، لا يوفونه، وإذا حصل نقص في نصيب الأصنام أخذوا من الذي هو حق لله، حق للفقراء، فوفوا، فصار الطاعة عندهم للأصنام والقرابين للأصنام أولى في الإتمام من القرابين التي تقرب إلى الله، فصار حق رب العزة عندهم أنقص حقه من أصنامهم، نسأل الله العافية. نعم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. فكان أهل الجاهلية إذا افتقر أو سمع بافتقار يذهب يتخلص من أولاده بالقتل، ورب العزة رازقك أنت ورازق ولدك، وهذا كله من تزيين الشياطين ليوقعوهم في الهلاك. نعم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون فحجروا بعض الأصنام ومنعوا أي أحد أن ينتفع بها وقالوا هذه للسدنة سدنة الأصنام حراس الأصنام فقط تحل لهم وهناك أنعام حرموا ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها كل هذا نسبوه لله وأنه من تشريع الله وهو كذب على الله نعم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم كذلك هذا من التشريعات التي ابتدعوها من عند أنفسهم فإذا خرج من بطن الأنعام حيا قالوا هذا خالص لذكورنا ما يجوز أن تنتفع به الإناث وإذا خرج ميتة قالوا يشترك في الانتفاع به الذكور والأناث وهكذا تشريعات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان وينسبونها لله بهتانا وزورا نعم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين فهذا من ضعف عقولهم كونهم يقتلون أولادهم ورب العزة هو رازقهم نعم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهو الذي أنشأ جنات معروشات يعني وضع تحتها عريش لترتفع عناقيدها العنب خاصة وغير معروشات إما أنها تنمو على ساق كالنخل وما شابه أو الذي ينمو على الأرض غير معروشات وما تحتاج أن يجعل لها عرش والنخل والزرع مختلفا أكله كذلك جذع واحد أوراق واحدة لكن يخرج ألوان مختلفة والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه متشابه في الشكل والهيئة لكن الطعم يختلف كلوا من ثمره إذا أثمر رب العزة أباحه لكم لكن وآتوا حقه يوم حصاده إذا حصدت هذه الثمرة مطلوب منك أن تزكي ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الخارس الذي يقدر الثمار ويقول دعوا الربع أو الثلث يعني من أجل أن يأكل رب المال هو وأولاده وأضيافه فيقول لهم إذا خرستم فدعوا الربع أو الثلث وهكذا ثم الباقي يكون يعني محسوب في الزكاة ثم ما قطف وزكيته أخرجت زكاته زكاة الزروع معروفة هي عشر نصف العشر إن كان يسقى بماذا تمم العبارة نصف العشر إن كان يسقى بالنواضح والمكائن والعشر إن كان يسقى بماذا بماء السماء أو كان عثريا أو بالأنهار ليس هناك كلفة فإذا زكيته بعد ذلك ليس عليك فيه زكاة ولو بقي عندك سنين، ولو بقي عندك إيش؟ سنين. زكاة الزروع مرة واحدة فقط، ولو بقي عندك التمر هذا عدة سنين، ما دام زكيته أول مرة انتهى. نعم. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن الأنعام خاصة الإبل لأنها مرتفعة وقوية حمولة تحملكم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فتعتبر مركوب طيب الناقة. وفرشة الأنعام الضعيفة كالغنم وغيره، هذه واطئة ما تستطيع الحمولة، انتفعوا بها بأنواع الانتفاعات الأخرى. وبعضهم قال فرشة تفترشون جلدها، تفترشون جلدها. نعم. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان لأنه يزين لكم الباطل فيريد أن يحرم عليكم ما أباح الله ويحلل لكم ما حرم الله، يعكس الشيطان، فخالفه وخالف هواك. نعم. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. أقصد بخالف هواك، هواك الذي مخالف للنصوص، مخالف للنصوص. رب العزة يبين ويدحض حجة الكفار القائلين بأن إن خرج ميتة فنحن شركاء والأنافي، وإن خرج حي فهو خالص للذكور. فرب العزة يبين أن ما في بطون الأنعام هذه الأنواع، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ذكر وأنثى، ومن المعز اثنين ذكر وأنثى. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أيهما، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. تأتي أحيانا البطن واحد في ذكر وأنثى، فهل هذا كذلك تحرمونه على الأناث؟ نبئوني بعلم، نريد نص وآية من رب العزة إن كنتم صادقين، لكنكم أنتم كاذبون. نعم. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلا أحد أضل من هذا الذي يكذب على الله عز وجل يدعي أن هذا التشريع من الله. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور الرحيم. هذا الذي أجده فيما أوحي إلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد شيء محرم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا مهراق أو لحم خنزير فإنه رجس، أو كذلك مما حرم فسقا أهل لغير الله به، ذبح على غير اسم الله. ثم الضرورة، فمن اضطر في غير باغ غير معتدي ما يجد مندوحة عن الميتة ثم هو يأكل الميتة، ما يجد بديل عن الخمر ثم هو يشرب الخمر؟ لا، شخص لم يجد بديل ولم يجد في حال ضرورة، ضرورة موت وهلاك غير باغ ولا عاد، كذلك لا يعتدي ويأخذ من هذا الميتة أو يشرب من هذا الخمر أكثر من مما يدفع الضرورة، فإن ربك غفور رحيم. نعم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. رب العزة عاقب اليهود بسبب تعنتهم وسؤالهم أنبياء ما لا ينبغي، فحرم عليهم رب العزة كل ذي ظفر، كل من ليس فيه شق، ليس فيه شق خف مثلا أو بط، ليس فيه شق في قدمه، هذا كان حرم عليه. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، شحوم كذلك حرمها رب العزة، لكن احتالوا فأذابوها وباعوها وأكلوا أثمانها مع التحريم، إلا ما حملت، هذا استثناء، ظهورهما، الشحوم التي في الظهور أو الحوايا التي في الذيل، هذه كانت حلال لهم، أو ما اختلط بعظم. أما الشحوم التي في الخواصر وما شابه، هذه كانت حرام عليهم، مع ذلك كما ذكرنا استباحوها بالحيلة، ذلك جزيناهم ببغيهم بسبب إفسادهم. نعم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. مخالفوكم المشركين واليهود قل لهم على سبيل الإنذار، عقاب رب العزة ليس له دافع. نعم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فهذه شبهة من الكفار، وشبهة كلا شبهة، ادعوا أنهم تابعون لمشيئة الله في الشرك، ورب العزة ارتضى لهم ذلك، هكذا افتروا على الله عز وجل. يعني هناك فرقة تدعى الجبرية، الجبرية كذلك قالوا نحن مجبورون على أفعالنا، مجبورون على أفعالنا، وهؤلاء كذبة، هؤلاء كذبة والكفار كذبة، لأن في أمور الأرزاق لو جئت لأحدهم رأيته يسعى سعيا يعني ليلا ونهارا من أجل الرزق، وفي أمور الطاعة لا يقبل على الله، يقول رب العزة ارتضى، ويذهب للمعصية، رب العزة كتب عليه هذه المعصية، طيب رب العزة هو كتب الرزق كذلك، يرسل الملك رب العزة على الجنين فينفخ فيه الروح ويكتب فيه له، نعم، أجله ورزقه وعمله وشقي وسعيد، فلماذا الرزق تسعون له والطاعة لا تسعون لها؟ وإذا فعلتم معصية نسبتموها لله عز وجل، كل هذا من الباطل. أحد الناس اتصل بأحد الشيوخ والرقم كان رقم عمل لأن متشابهة الأرقام. قال السلام عليكم الشيخ، لماذا نصلي؟ لماذا نزكي؟ لماذا ما دام أهل النار قد كتبوا وأهل الجنة قد كتبوا؟ قال الله أكبر، من أين أنت تكلمني؟ قال أكلمك من العمل. قال ما شاء الله، العمل والرزق، قمت له مبكر وذهبت في أحسن صورة وهيئة، ثم تحاول أن تبين للرئيس أنك متقن للعمل من أجل الترفيع، من أجل زيادة الراتب، ما هو الرزق مكتوب كذلك، لماذا بذل الجهد له؟ قال خلاص الشيخ، وصلت جزاك الله خير. نعم تمام. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالحجة لله عز وجل القاطعة، ليست تابعة لظنونكم، وهذه الحجة ترد على كل حجة. نعم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. طلب منهم شهداء، فإن تمالأوا على الباطل وشهدوا زورا فلا توافقهم، لأنهم أناس لا يؤمنون، يرحمك الله، لا يؤمنون باليوم الآخر، لا بالله ولا باليوم الآخر، وابقى على ما دلك ربك عليه من الحق. نعم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق الحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذا الذي يتلوه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمه رب العزة، ألا تشركوا به شيئا أي شيء، ولا تصرفوا له أي نوع من أنواع العبادة، الرجاء يكون لله والخوف يكون لله والذبح يكون لله والدعاء يكون لله، فلا تصرفوا شيء من هذه العبادات للقبور ولا للأشجار ولا للأولياء ولا للملائكة ولا للأنبياء، كلهم عبيد لله عز وجل. وبالوالدين إحسانا، تحسن إليهم بالمعاملة والدعاء والإنفاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق خشية الفقر نحن نرزقكم وإياهم، الرزق بيد الله، ولا تقربوا الفواحش ما كان ظاهرا كبير في الآثام ما ظهر منها وما بطن وما كان خفيا، أو قلنا معنى آخر الظاهر والخفي، قلنا الظاهر معاصي الجوارح والخفي معاصي القلب، الحسد والكبر والرياء وغير ذلك، ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا حتى قال عثمان لما تمالأ عليه الخوارج واجتمعوا ليقتلوه، قال لما يقتلونني والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام ولا أردت بديني بدلا ولا قتلت نفسا، فبما يقتلونني؟ حتى الكافر المعاهد الذي أذن له ولي الأمر بالدخول للدولة هذا ما يجوز كذلك الاعتداء عليه. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. مال المعاهد حرام، فما بالك بنفس المعاهد. مال المعاهد الكافر الذي أذن له بدخول الدولة وأعطي عهد وإذن تأشيرا للدخول، ما يجوز الاعتداء عليه بأي أنواع الاعتداء. يحترم، يعامل بالحسنى، لعل الله عز وجل يقبل بقلبه للإسلام. الأخلاق العالية تعتبر دعوة للإسلام. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، الذي يحصل فيه نمو مال اليتيم والمحافظة عليه حتى يبلغ أشده، بعد ذلك تنظر هل هو عنده معرفة ورشد في التصرف في المال، فإذا رأيت منه رشد ويصرف الأموال في الأشياء النافعة، يدرس، رأيت جاد في الدراسة ومحب لأن يعتمد على نفسه وأعطيه من المال، رأيته لا ما زال يسرف كذا، أقبض المال وأنفق أنت عليه. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، بالعدل الذي يكون به تمام الوفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوفي للناس بالزيادة. زن، يقول للوزان إذا اشترى شيء، زن وأرجح، فأعطيه زيادة، زن وأرجح. ومرة اشترى من عند جابر جبل فأعطاه الجبل وأعطاه الثمن. وأوفوا الكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ابذل جهدك في العدل أنت وإعطاء الناس حقوقهم، كذلك ابذل جهدك في قول الحق، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كانت الشهادة هذه على قريب من أقربائك. وبعهد الله أوفوا، وبعهد الله أوفوا، التزموا بشريعة الله، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. نعم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فرب النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط خطوط، قال هذا الصراط يعني الموصل للجنة، وهذه الخطوط دواعي، على كل خط منها ماذا نقول؟ شيطان داعية، شيطان يدعو إليه، يريد أن يحرفك عن الطريق المستقيم. نعم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. فمن منة الله عز وجل على موسى وقومه أن أنزل لهم التوراة، التوراة تماما لنعمته على المحسنين من أمة موسى، وكان فيها تفصيل لكل أمور دينهم، وتعتبر هداية. لكن بعد ما حرفوها صار الذي حرفوه إنما هو يخدم أهواءهم. نعم تمام. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. رجاء أن ترحموا فتنجوا من عذاب الله عز وجل. نعم. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. لكي لا يقول أهل الشرك أن الكتاب إنما أنزل على اليهود والنصارى فقط ولم ينزل إلينا كتاب ونحن لم نعلم بدراستهم وكتبهم فنحن معذورون. لا، جاءكم كتاب، أعظم كتاب، فليس لكم حجة بعد ذلك. نعم. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. جاءكم الكتاب فالذي يعرض عنه له سوء العذاب، العذاب الذي يسوءه الشديد. نعم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هل ينظر الذين أعرضوا عن السبيل عن سبيل الله إلا أن تأتيهم الملائكة تحيط بهم أو يأتي ربك لفصل القضاء ففيه إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل أو يأتي بعض آيات ربك كذلك أشراط الساعة ومنها طلوع الشمس لأن إذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل من شخص توبة ولا إيمان. أو يأتي بعض آيات ربك كذلك إذا خرجت الدابة لا يقبل من شخص إيمان ولا توبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. كذلك من أراد الزيادة في الخير لا ينفع أو كسبت في إيمانها خيرا. الآن وقت الجزاء وليس وقت العمل. قل انتظروا إنا منتظرون. نعم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بعد ما دعوا للتوحيد تفرقوا أحزاب فأنت يا محمد بريء منهم. نعم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فهذا من كرم الله عز وجل أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. نعم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هو دين الإسلام المائل إبراهيم عليه السلام مائل من الشرك إلى التوحيد دين التوحيد وما كان إبراهيم من المشركين. نعم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وصلاتي أوجهها لله وذبحي لله، لا للأصنام ولا للأموات ولا للجن ولا لغير ذلك مما أنتم تذبحون لهم وتسمون على غير اسم الله، أما أنا حياتي ومماتي لله عز وجل، أموت أحيا على ذكر الله وتوحيده وأموت على ذكر الله وتوحيده. نعم. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له في ألوهيتي ولا في أسمائه ولا في صفاته، وبذلك التوحيد الخالص ألتزم. نعم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، قال من هذا؟ وكان معه ابنه، قال ابني. قال ما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. كل شخص جنايته على نفسه، اسم جنايته على نفسه. كل شخص يقول نفسي نفسي، يفر الأب من الابن والابن من الأخ، الأخ من أخيه، والزوجة من زوجها، وكل يعني يقول نفسي نفسي. نعم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فرب العزة جعل بعضكم يخلف بعض، ورفع بعضكم في الرزق على بعض، وهذا من أجل الابتلاء، لينظر رب العزة من يشكره ومن يصبر على حاله وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ألف لام ميم صاد، حروف مقطعة من باب الإعجاز، وأن القرآن يتكون من هذه الحروف العربية. يا محمد، هذا كتاب أنزل إليك فلا تتحرج من إبلاغه والإنذار به، فهو إنذار وهو ذكرى لأهل الإيمان. نعم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم من الكتاب والسنة، ولا تتبعوا من دونه أولياء كالشياطين والأحبار والرهبان الذين يشرعون تشريعات من عند أنفسهم. نعم. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فاعترفوا بالظلم حين لا ينفع ندم بيات في حال مبيتهم أو في حال قيلولتهم في الظهيرة، جاءهم العذاب فجأة. نعم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فسوف يسألون هؤلاء الذين بلغوا هل بلغكم الرسل، وكذلك سوف يسأل رسلهم هل بلغتم، ورب العزة عنده كل ذلك ويبين لهم. نعم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ميزان حقيقي توزن الأعمال عدل لا حيف فيه. نعم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أهل الإيمان تثقل موازين حسناتهم والآخرين تخف موازينهم ويكونوا من الهالكين. نعم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إكراما لآدم لكن تكبر إبليس. نعم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أول من قاس إبليس قياس باطل وادعى أن النار أفضل من الطين، والحقيقة أن الطين فيها منافع كثيرة، الطين فيه منافع كثيرة وفيه الطمأنينة والخيرات التي تخرج منه، والنار وإن كان فيها منافع لكن فيها طيش طيش. نعم. حتى في القياس قياسه خطأ. نعم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. خرج من الجنة. نعم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. ما يريد أن يدخل النار لوحده، يريد أن يجمع معه جموع. نعم. قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. لا صدنهم عن الإسلام وعن كل خير، يعني قعد الشيطان لبني آدم بأطرقه، قعد له في باب الجهاد فقال تترمل المرأة ويتيمم يكون الولد يتيم، قعد له في باب الصلاة، قعد له في باب الزكاة كيف تنفق ويبقى الأولاد في الفقر، فكل باب من أبواب الخير قعد له الشيطان. نعم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني من جميع الجهات أزين لهم الباطل وأرغبهم في الدنيا وأشككهم في الآخرة. نعم. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. شجرة عينها رب العزة لهما منعهما من قربانهما ابتلاءً. نعم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فزين لهم الأكل من الشجرة ودلاهما بغرور، يعني المنع هذا كونكما إذا أكلتم من الشجرة ستكونان ملكين أو يكون لكم الخلد، وهو قد مكر بهما. نعم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهما، إيش عندكم قاسمهما؟ أقسم لهم، أقسم. فالشيطان يقسم لكن يقسم للتغرير بك. نعم. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فعلما خطأهما لما انكشفت عورتهما بعدما أكلا من الشجرة فأخذ أوراق من الجنة وبدا يستران عوراتهما. نعم. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فظلمنا أنفسنا بالأكل من الشجرة ومخالفة أمرك يا رب، فتاب الله عز وجل عليهما. نعم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهذا حكم من رب العزة لا مبدل له، حكم رب العزة أن ينزل آدم وحواء وكذلك ينزل إبليس إلى الأرض إلى مدة محدودة ابتلاء لبني آدم، وينظر رب العزة ممن يطيعه وممن يطيع الشيطان. نعم. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ولابن القيم أبيات جميلة يبين أن الدنيا إنما هي دار ممر، فلا يركن الشخص إليها وينسى الآخرة التي هي المنزل الحقيقي. أبيات جميلة في نونيته، من سمعها يشتاق للدار التي أخرج منها أبانا آدم، التي أخرج منها أبونا آدم. نعم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فرب العزة بين أنه أنزل في هذه الدنيا كذلك وأباح اللباس ريشا، لكن لباس التقوى ذلك خير، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، البسوا وخير لباس التقوى. وحذر رب العزة بني آدم من فتنة الشيطان وذكرهم بأنه أغوى الأبوين وزلهما فأطاعاه، لكن تابا فتاب الله عز وجل عليهما. كذلك من أغواه الشيطان يبادر بالتوبة فيتوب الله عز وجل عليه، ولا يكون مثل الكفار الذين لا يتوبون إلى الله عز وجل ولا يرجعون. نعم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فكل قبيحة من الأفعال ينسبونها لله، ورب العزة لا يأمر بالقبائح إنما يأمر بالأمور الطيبة. نعم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فرب العزة أمر بالعدل وإخلاص العبادة لله عز وجل. نعم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ثياب ساترة لعوراتكم وفيها يعني مطهرة ليس فيها نجس هذا في حال الصلاة ولا تتجاوزوا مباح لكم الطيبات لكن من غير إسراف نعم كل واشرب ما أخطأتك اثنتان نعم تمم إسراف ومخيلة كل واشرب ما أخطأتك اثنتان إسراف ومخيلة نعم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون فالطيبات لأهل الإيمان في الدنيا ويشاركهم غيرهم لكن يوم القيامة هي خالصة لأهل الإيمان طيبات في الجنة نعم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ورب العزة حرم القبائح من الأعمال ما كان منها ظاهرا وما كان منها خفيا وحرم المعاصي كلها وكذلك حرم الاعتداء على الغير وحرم أن تنسبوا إلى الله عز وجل ما لم يشرعه نعم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فكل من كذب الرسل له أجل لعقوبته فلا يتقدم لحظة ولا يتأخر عن هذا الأجل نعم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أصلح عمله نعم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كذبوا بالدلائل التي تدل على توحيد رب العزة نعم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين نصيب من الكتاب مما كتب عليهم في اللوح المحفوظ من الانتقام والعقوبة ثم إذا جاءهم العذاب تسألهم ملائكة أين الذين تدعونهم من دون الله لماذا لا ينفعونكم الآن قالوا ضلوا عنا أضعناهم وأضاعونا نعم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون فكل ما دخل فوج إلى النار لعنوا كل ما جاء جماعة لعنت نظيرتها التي ظلت بالاقتداء بها ثم إذا دخل جميعهم النار قال الذين اتبعوا الرؤساء وضلوا بسببهم، هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف، لكل ضعف، ولكن لا تعلمون. قد يدخل في هذا، هذا مقعدك من النار، قد أبدلك الله عز وجل مقعدا في الجنة أهل الإيمان، وهذا مقعدك الكافر في الجنة، يعني لو آمنت أبدلك الله مقعدا في النار، فيكون للكافر مقعدين في النار، ضعف ضعف. لكل مؤمن فداء من الكفار، فداء من الكفار. نعم. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فالقادة يقولون نحن وأنتم في الضلال سواء، علمتم أن طريقنا طريق الغواية واتبعتمونا. نعم. فلا تلوموني، إبليس يقول ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. نعم. ما أنا بمغيثكم ولا أنتم بمغيثي. نعم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الجزاء من جنس العمل، أين في الآية الجزاء من جنس العمل؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. أنا وقفت، لا تفتح لهم أبواب السماء، كما أنهم رضوا بأن تكون أرواحهم في السفل والشرك والدناءة، كذلك رب العزة إذا رفعت الملائكة أرواحهم لا تفتح لهم أبواب السماء، يرجعها رب العزة إلى سجين، ترجع للسفل، ترجع للسفل. الجزاء من جنس العمل، فمن رضي بالدونية جازاه رب العزة بالدونية، ولا يدخلون الجنة، محرم الجنة عليهم حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا مثل يضربه العرب للمستحيل، يقول حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يشيب الغراب، حتى يبيض القار، لما يريد يضرب شيء مستحيل فيقول هكذا. نعم. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم فراش من تحتهم ومن فوقهم أغطية، لكن أغطية ليست للهناء والالتحاف، لا، كلها عذاب، كلها عذاب من فوق ومن تحت. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لم يكلفها رب العزة من الأعمال فوق طاقتها. نعم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأذهب رب العزة من صدور أهل الجنة الحقد والضغائن، أحسن عيش حين لا يكون حقد ولا ضغائن. متى يكون هذا في الدنيا؟ متى يكون؟ في زمن عيسى عليه السلام في آخر الزمان، في زمن عيسى كذلك لا حقد ولا ضغائن، لكن في الجنة أكمل وأكمل، تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله، يحمدون الله عز وجل الذي هدانا لهذا للأعمال الصالحة وللثبات على الإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لم نثبت على الصراط لولا هداية الله عز وجل لنا وتثبيته. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بفضل من الله، وأنه قبل منكم العمل القليل وجازاكم الكثير. نعم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فأهل الجنة ينادون أهل النار. نحن بشارات الرسل والوعد الذي وعدنا الله عز وجل بالإحسان والجنة قد وفاه لنا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من العقوبة حق؟ فما يملكون إلا أن يقولوا نعم. ثم يؤذن مؤذن بين الجنة والنار اللعنة الله على الظالمين، ويؤتى بالموت على صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذه أتعس لحظة على أهل النار، وأسعد لحظة لأهل الجنة. نعم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هؤلاء الكفار كانوا يعرضون عن طريق الله المستقيم، كذلك يصدون، هم يمنعون الناس عن سلوكه. نعم. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. بين أهل الجنة والنار حجاب، حاجز عظيم يقال له الأعراف، وعلى هذا الحاجز رجال يعرفون أهل الجنة ويعرفون أهل النار بسيماهم. أهل الجنة وجوههم بيضاء مشرقة، وأهل النار وجوههم مسودة، وهؤلاء لم يدخلوا الجنة ولم يدخلوا النار، استوت حسناتهم وسيئاتهم. ونادى رجال الأعراف أهل الجنة بالتحية، سلام عليكم، سلام عليكم يا أهل الجنة. وأهل الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون أن يرحمهم ربهم فيدخلونها. نعم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. انصرفت أبصارهم ونظروا لأهل النار وما هم في العذاب، دعوا الله أن لا يكونوا معهم. نعم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. فالقادة من الكفار لهم علامة، ما علامة النار؟ علامة أهل النار استوات في الوجه، هؤلاء لهم علامة أخرى. فناداهم أهل الأعراف، هل نفعكم ما جمعتم من الأموال وغير ذلك؟ نعم. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هؤلاء الضعفاء الذين كنتم تقسمون أن الله عز وجل لن يرحمهم وأن ليس لهم نصيب في الجنة، يا أهل العراف ادخلوا الجنة برحمة من الله. نعم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. مع بعد المسافات رب العزة يسمع صوت هؤلاء هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، وهذا في البداية، ثم تنقطع الأصوات فيبقى أهل الجنة في النعيم ويبقى أهل النار في الجحيم. أهل الجنة بعد ذلك ما يسمعون تعذيب أهل النار، لكن في البداية حكمة من رب العزة، فيطلب أهل النار لإغاثة، أرسلوا لنا شيء من الماء شيء، فيجيبوهم أن رب العزة قد حرمها على الكفار. نعم. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الجزاء من جنس العمل. أين الجزاء من جنس العمل؟ عندك؟ عندك يا صاحب الكرسي؟ أين الجزاء من جنس العمل؟ أنت معنا؟ ها؟ إيش؟ نعم. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. ننساهم ليس معنى هذا أن رب العزة يغفل، لا، ينساهم يعني عبد، مثل حاكم يقول لشخص مجرم عاتي في الإجرام نسوه في السجن، نسوه يعني مش معناه أنه غفل عنه، لا، تركوه. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، اغتروا بزخارف الدنيا فأشركوا مع الله عز وجل ورضوا بالحياة الدنيا. نعم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الكفار جاءهم قرآن، القرآن هذا رب العزة وضع فيه دلائل وبراهين وفيه رحمة لأهل الإيمان، والقرآن كافي كحجة عليهم، لكن هم لم يريدوا الإيمان، وللقرآن كافي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. كل نبي من الأنبياء أعطي آية لو شاهدها البشر وكان عندهم رغبة للإيمان كفتهم دلالة، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي القرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأعظم معجزة نزلت هي القرآن. نعم. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالقرآن فيه آيات تهددهم بالعقوبة، فتأويلها وقوع هذه العقوبة على الكفار. هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوع ما هددوا به في القرآن. يوم يأتي تأويله وقوعه يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فيتمنون الرجوع ويتمنون شفعاء، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يبين رب العزة أنه خالق السماوات والأرض ورب كل شيء مستوي على العرش سبحانه وتعالى. الليل يغشى النهار والنهار يغشى الليل، كل واحد منهما يطلب الآخر حثيثا سريعا، وكل شيء النجوم والشمس والقمر كلها مسخرة بأمر الله لا تحيد عن أمر الله. ألا له الخلق والأمر. استدل أهل السنة أن القرآن غير مخلوق بهذه الآية. لماذا؟ لأن رب العزة فصل، ما قال ألا له الخلق فقط، لا، له الخلق، هذه المخلوقات السماوات والأرض والشمس والأمر، الأمر ما أمر به سبحانه وتعالى في القرآن وما أمر به كونا. نعم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا في حال التضرع، وكذلك ادعوا ربكم خفية متذللين له خفية وسرا، ويكون دعاؤكم سلمكم الله بخشوع وبعيد عن الرياء إذا كان خفي، إذا كان خفي. نعم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. خائفين من ناره تطمعون في جنته ورحمته، ورحمة رب العزة لا تخافوا هي قريبة منكم. نعم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فالرياح تحمل هذا السحاب الذي قد ثقل بالمطر إلى البلد التي يريد رب العزة أن ينزل عليه المطر، فإذا أنزل مطر خرج النبات، كذلك رب العزة يحيي الموتى كما أحيى الأرض هذه بعد موتها. نعم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. البلد الطيب الذي أرضه نقية تنبت نبات طيب بإذن الله، كذلك المؤمن إذا سمع آيات الله عز وجل انتفع بها وأثمرت له حياة صالحة. أما السبخة الرديئة لا تخرج إلا الشوك والأشجار النكدة، كذلك قلب الكافر لا ينتفع بآيات الله عز وجل. نعم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. السادة والكبراء. نعم. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أقبح ما يكون مواجهة الرسل بهذه التهمة وبهذا العيب، ضلال مبين قالوا عنه. نعم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. تعرفون نسبه وصدقه وجاءكم بلسانكم فلماذا تكذبون؟ نعم. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. عمي القلوب عن رؤية الحق. نعم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اتقوا سخط الله عز وجل وغضبه. نعم. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. أشد يعني ناقص العقل نراك ونراك كذلك كاذب. نعم. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. في أجسامكم قوة وضخامة وتذكروا ما حل فيه بقوم نوح. نعم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هؤلاء قوم عاد ردوا على نبيهم هود هذا الكلام لأنهم ورثوا الشرك من آبائهم. نعم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فليس عندكم حجة من الله انتظروا عذاب الله عز وجل. نعم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. أرسل على رب العزة عليهم ريح شديدة. نعم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. آية هذه ناقة خرجت من صخرة صماء آية أمام عيونكم ولها شرب ولكم شرب يوم معلوم واليوم الذي لا تشربون فيه تشربون من لبنها وتكفيكم كلكم آية مع ذلك كفروا هذه الآية فعقروا الناقة. نعم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أعطاهم رب العزة الاحتراف حتى بدأوا ينحتون الجبال كالبيوت زيادة في الحذق وذكرهم بما حل بقوم عاد قبلهم. نعم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. تصدقون بصالح أنه مرسل نحن مكذبون به فأهل إيمان قالوا نحن آمنا به. نعم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. استخفافا بالوعيد واستكبروا على نبي الله عز وجل بل استكبروا على الله واستهزؤوا بآية من آيات الله عز وجل. نعم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. يعني زلزلة شديدة خلعت القلوب فأصبحوا هالكين. لاصقين في الأرض. نعم. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. بذلت لكم وسعي في الترغيب والترهيب والنصح لكنكم لا تحبون الناصحين. نعم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فاحشة غاية في القبح. نعم. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. رب العزة أباح لكم النساء وحرم عليكم هذا فلماذا تستبدلونه. نعم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فلم يكتفوا بارتكاب الفاحشة حتى تمالؤوا لإخراج لوط لأنهم لا يريدون أحد ينكر عليهم. نعم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. كانت من الهالكين الباقين مع من هلك. نعم. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. نزل مطر عذاب من الحجارة ورفعت أرضهم وقلبت رأسا عليهم. نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فقبيلة مدين وأرسل إليهم شعيب كانوا مع شركهم يطففون في الميزان ويفسدون في الأرض بالإفساد والكفر والشرك فنصحهم نبيهم. نعم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فيذكرهم بنعم الله وينهاهم عن الاعتداء على الناس في الطرق بل يلزمون الناس بالكفر ويبغون الطريق القويمة منحرفة. نعم. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. حتى يفصل الله عز وجل بيننا حين يحل عذابه على الكفار وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى بين عباده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.